والله سؤال كبير يعني، يمكن السؤال هذا ممكن يسأل إلى قضية الموجودين على رأس اتخاذ القرار، هم ممكن الأفضل في الموضوع هذا. وإن كان الإنسان يعطي رأيه فهو يعطي رأيه فقط من منظوره ومن تجربته، لكن ممكن أقول ثلاث نقاط أساسية. أول شيء تكلمنا عن موضوع التشريعات، التشريعات يجب أن تكون على قولهم السويت سبوت، لا هي أو النقطة المثالية، لا هي اللي تزيد التشريعات بطريقة تقتل البزنس، ولا هي بطريقة اللي تجعلها سبهلة لا يعني ما لها ضبط. لكن هذه ما يستطيع مشرع وحده أن يحددها، لازم يتكلم ويتواصل مع الموجودين في القطاع.